فأحس في نفسي أنه رياء لأنني أرى طلبة العلم حولي، لكن النية في الأصل لله تعالى، فأفتخر بمدحهم بعد أن أقوم بالصدقة. الجواب: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولا شك أن صدقة السر أبعد عن الرياء. أما الإنسان الذي يريد أن يتصدق ويجعلها لله وينوي في قلبه أنه أظهرها من أجل أن يقتدي به الناس فيتصدقوا، فهذا إحسان آخر، هذا إحسان آخر، لأنه يريد أيضا أن تكون أن يكون إظهار الصدقة وسيلة للناس وتذكير لهم يتصدقون. أما إذا كان يظهر الصدقة من أجل أن يقول الناس إن فلان كريم، إن فلان يتصدق، فهذا ليس له أجر من صدقته، وهذا من الرياء، ومن المعلوم أنه شرك. وعلى الإنسان أن يحافظ على سلامة أعماله الصالحة، سواء كانت أعمالا قولية أو فعلية أو مالية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف ميم دال، يذكر بأنه يصلي السنة في البيت في مكان مخصص، ولكن ربما نام في هذا المكان وحصل منه إما احتلام أو نحو ذلك، ويشعر ببلل في ثيابه، وربما مر على هذا المكان بعض الأطفال، فيقول: هل سجاد الغرفة في مثل هذه الحالة يجوز الصلاة عليه أم لا؟ الجواب: الأصل هو الطهارة، لكن إذا كان الإنسان، إذا كان المحل ممتهن، بمعنى أنه يعني يكثر وجود الأطفال فيه ويكون عليهم فيه يكون معهم نجاسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا مقيم سديم يعمل في إحدى المؤسسات، يقول: سافرت إلى بلدي ثم رجعت، فقال لي صاحب العمل: استلم محل، وأنا حلفت فقلت: والله ما أستلم، ثم ضغط علي صاحب العمل واستلمت المحل، فهل علي كفارة؟ الجواب: تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف، أو الكسوة أو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص جامع زوجته قبل الفجر في رمضان، ثم نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا قبيل الظهر، فما الواجب عليه الآن؟ عليه القضاء؟ الجواب: إذا كنت عند النوم نمت قبل طلوع الفجر ونويت الصيام، نويت الصيام، ولكنك أخرت الغسل وفاتتك أيضا صلاة الفجر، ولما قمت ضحا اغتسلت وصليت الفجر، ففي هذه الحالة ليس عليك إثم. أما إذا كنت نمت على نية أن تقوم وتتسحر وتعقد الصيام، فأنت في هذه الحالة لم تصم في الحقيقة، فعليك قضاء ذلك اليوم مع ما ذكرته قبل قليل من ناحية الاغتسال ومن ناحية صلاة الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع علي أحمد السبعي يقول: هل صلاة الرجل مع زوجته في بيته وعدم ذهابه للمسجد مساوية للصلاة الجماعة ب27 درجة أم لا؟ الجواب: المرأة ليس عليها صلاة جماعة، يعني لم تجب الجماعة في حقها، لكن لو صلى النساء جماعة في البيت مثلا، أو حصل منهن الصلاة في المسجد مع الإمام في صلاة جمعة أو مثلا، أو أي فرض من الفروض أو صلاة التراويح، فهذا ما في بأس، ما لا مانع منه. لكن إذا كان إن الرجل عنده زوجة ويبيصلي هو إياها جماعة في البيت، ويترك الصلاة في المسجد فهذا تكون صلاته بمنزلة المنفرد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل قال لآخر: أنا أفتح لك محل تجاري وتعطيني كل شهر مبلغ كذا والباقي لك، علما أن الثاني رجل وافد من خارج البلاد. الجواب: هذا في الاصطلاح يسمى بالتستر، ومما يؤسف له أنه كثير اللي يفتح باسمه، واللي يفتح باسم ولده إذا كان موظف، هو إذا كان موظف يفتح باسم ولده أو يفتح باسم زوجته، ويجيب له واحد من الخارج ويعطيه المحل ويفرض عليه مثلا في الشهر 2000 ريال، 3000 ريال، ويكون هو الكفيل. فلا شك أن هذا لا يجوز، لأن هذا يترتب عليه مفاسد من جهة: أولا أن في مخالفة لأمر ولي الأمر، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان ولي الأمر يأمر من جهة والمأمور يخالف من جهة أخرى، فأي فائدة من هذا الأمر؟ الأمر الثاني أنها كفالة، والكفالة من عقود الإحسان، وعقود الإحسان لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها عوضا. ثالثا أن هذا غرر، لأنه لا يدري ماذا يحصل عليه، ما يدري وش الشيء المبلغ، يمكن يأتي الشهر وهو ما حصل ولا 100 ريال، وهو ملزم بأن يدفع مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو 3000 ريال، وقد يتحصل على مبلغ كثير جدا، فهذا فيه غرر. ومن جهة ثالثة أن هذا فيه تعطيل للطاقة، لطاقة البلد، لأنك الآن إذا نظرت إلى المحلات التجارية يندر إنك تجد فيها شخص من أهل البلد يباشر العمل، وعلى هذا الأساس يكون فيه تعطيل للطاقة الداخلية. وكذلك من ناحية الاقتصاد، يعني استنزاف المبالغ من هذه البلد عن طريق هؤلاء، فهذا لا شك أنه فيه مفاسد، سواء كانت هذه المفاسد خاصة أو كانت هذه المفاسد عامة، فهو لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الرحمن يقول: ما حكم عضل الأب بنته عند الزواج، مع أنه تقدم لها خطاب كثر، منهم من هو صاحب كفاءة في دينه وأمانته، ومع ذلك الوالد يرفض؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز للرجل أن يمتنع من تزويج ابنته لشخص مرضي في دينه وفي أمانته، وإن حصل منه ذلك فإنها ستقتص منه يوم القيامة، لأنه ظالم لها، فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته لها، وتعطى هذه الحسنات. فإن فنيت حسناته لكثرة ظلمه فإنه يؤخذ من سيئاتها هي وتوضع عليه. وإذا جاء الرجل وتقدم لولي المرأة وكان مرضيا في دينه وأمانته فإنه يوافق، وإذا كان في نفسه شروط له أن يشترطها إذا كانت الشروط لمصلحة البنت. يشترطها ويأخذ في ذلك صكا شرعيا، ويراقب الزوج من ناحية مطابقة، يعني من ناحية تطبيقه لهذه الشروط. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والفتنة هي وقوع الخلاف بين الأسرة، والفساد الكبير هو فساد الأعراض، لأن المرأة عندها داعي للزواج كما أن الرجل عنده داعي للزواج، وقد تخدع البنت، تخدع وبعد ذلك يفسد عرضها، أو أنها تعمل هذا كرد فعل لأبيها، تقول: ما دام أنه منعني فأنا سأفضحه، وتسلك مسلكا غير شرعي ويكون هو السبب. فالواجب على أولياء أمور النساء تقوى الله جل وعلا، والحث والإقدام والإسراع إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته، فإنهم يقبلونه، ولهم أن يشترطوا ما يتفق مع قواعد الشريعة ويكون فيه مصلحة للبنت. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة باعث أحد الإخوة المستمعين يقول: كنت مسافرا وفي صالة المطار وجدت جماعة يصلون العصر، فصليت معهم بنية القصر ركعتين، علما بأنهم في الركعتين الأخيرتين، واتضح لي فيما بعد أنهم يتمون، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ الجواب: المسافر إذا أتم بمقيم وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، لا يجوز له أن يصلي الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق. يعني يعيد، أحسن الله إليك، يعيد الصلاة. نعم، عليه أن يعيد. نعم، عليه أن يعيد. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له. شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بالعنوان: المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.